الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده بنكمل رحله الاسراء والمعراج. النهارده مع المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المسجد الحرام، وصل المسجد الاقصى، حصل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الانبياء، هيصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء في رحله المعراج. هيطلع منين؟ هيطلع من عند صخره المعراج. تخيل المكان العظيم المقدس ده، صخرة المعراج جوه حرم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يا جماعة الساحة كلها، الناس فاكرة ان المسجد بس هو المسجد الأقصى، او ان القبة هي دي المسجد الأقصى، لا، الحرم كله، السور ده كله جوه السور ده، كل ده اسمه المسجد الأقصى. صخرة المعراج في مكان جواه، واتبنى عليها قبة الصخرة الذهبية الجميلة دي، علشان يعني ان ده اثر عظيم من الاثار في تاريخنا الاسلامي، فتبنت عليه القبة. لكن النبي طلع من الصخرة اللي تحت القبة دي. الاثار عند المسلمين مهمة جدا. ما تنسوش كمان ان مكة فيها اثر تاني مهم جدا، مقام ابراهيم. يعني ايه مقام ابراهيم؟ المكان اقدام سيدنا ابراهيم لما كان بيبني الكعبة، وربنا قال لنا اهتموا بالاثر ده، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ايه ده، هي الاثار مهمة عند المسلمين؟ ما اللي بيهدوا الاثار المتطرفين باسم الاسلام. اذا كان الاسلام اهتم بالاثار، هتقولي اصل دي اثار دينيه والتانيه اثار مش دينيه، بوذيه او غيرها. طب وليه عمرو بن العاص لما دخل مصر ما هدش ابو الهول؟ ليه المسلمين لما دخلوا مصر ودخلوا العراق ودخلوا سوريا احترموا الاثار اللي جايه من الحضارات اللي قبلهم؟ لان الاثار كلمه كويسه في الاسلام. ليه كلمه كويسه في الاسلام؟ لان معنى كلمه اثر انك سبت اثر في الحياه. ده الإسلام عايز كل بني آدم يجي الدنيا إن نكتب ما قدموا، ربنا يكتب ما قدمنا وأثرهم. يعني إيه وأثرهم؟ فكرة الأثر، فكرة إنك ماشي من الدنيا وسايب بصمة، سايب أثر. ربنا عايز يغرس في كل بني آدم، اوعى تيجي الدنيا تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت، مال إيه؟ سيب أثر في الحياة. عشان كده الاثار مهمه في الاسلام. مش فاهمين حاجه اللي هدوهم، مش فاهمين الاسلام ولا عقليه المسلم الصحيح بيفكر ازاي. النقطه اللي بعد كده، في تحس ان في سيستم، في نظام دقيق. النبي طلع هو سيدنا جبريل السماء، وصلوا عند السماء الاولى، يستاذن جبريل. الحديث بيقول كده، الحديث الصحيح. فاستاذن جبريل فقال الملك من؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد بن عبد الله. قال أو أرسل له؟ أوحي إليه؟ قال نعم. فتفتح له أبواب السماء الأولى، يطلع السماء الثانية، يطرق جبريل. ليه؟ مش السماء كلها بتاعت ربنا يعني؟ ليه كده؟ يبدو أن في نظام دقيق، الكون قايم على نظام دقيق. النبي يطلع من نقطة محددة وينزل لنقطة محددة، يربط البراق، في سيستم. السيستم ده مش بس نظام للكون، الشمس والقمر ربنا خلقه للحياة كمان عشان تعيش ناجح. الغرب عايش بسيستم، واحنا عايشين بدون سيستم. شفت انا خدتكم منين رحت للحياه ازاي؟ يا جماعه الغرب والله ما اذكى مننا، والله العظيم الشاب المصري اذكى من الشاب الالماني، والله انا احتكيت بدول ودول. بس ايه الفرق؟ ده عنده سيستم وده ما عندوش سيستم. ده عارف انه لازم يصحى الساعه 7 عشان هيخلص شغله الساعه 5 بعد الظهر، عشان 5 بعد الظهر ما في المدير بتاعه ما يقدرش يقول له اقعد للساعه 6، انتهى الموضوع، علشان في سيستم. الاولاد بيناموا الساعه كذا، الحياه ماشيه بسيستم. لكن احنا بدون سيستم، مع ان احنا لما بنخش المسجد بنقف صف عشان نتعلم السيستم، لكن جزامنا بره فوق بعضها عشان احنا مش فاهمين احنا واقفين صف ليه، علشان فقدنا السيستم. ممكن اطلب منك حاجه من رحله المعراج تتعلمها في الحياه؟ ممكن تختار موضوع واحد تحط له سيستم في حياتك، واحد بس، ان شاء الله مواعيد الصحيان والنوم. طيب انتوا واخدين بالكم احنا عايشين في السيره ولا عايشين في حياتنا؟ وايه الرموز دي اللي عمالين نلمسها؟ طيب هيطلع النبي صلى الله عليه وسلم للسماء، في كل سماء هيقابل نبي من الانبياء. الانبياء كتير، 24000 نبي، 300 رسول. لا، هو هيقابل، هما 7 سماوات، هيقابل 7. السماء الاولى هيقابل سيدنا ادم. مين حافظ بقى يقول معايا في السماء الثانيه هيقابل مين؟ سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. طب السماء الثالثه سيدنا يوسف. طب السماء الرابعه سيدنا ادريس. اشمعنى؟ هنقول دلوقتي. طب السماء الخامسه سيدنا هارون. طب السماء السادسه سيدنا موسى. طب السماء السابعه سيدنا ابراهيم. اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ دي لها هدف كبير. اولا سيدنا ادم، طلع النبي صلى الله عليه وسلم السماء الاولى، لا، سيدنا ادم ينظر عن يمينه فيلاقي بشر كتير فيضحك، وينظر عن شماله فيرى بشر كتير فيبكي. فقال لما ذلك يا جبريل؟ النبي بيسأل. قال ينظر على أبنائه الذين صلحوا فيضحك، يفرح، وينظر على أبنائه الذين فسدوا فيبكي. الدين قايم على العاطفة، الدين قايم على الرحمة من ساعة آدم. مفيش غل، مفيش كراهية، مش بيشتمهم، مش بيسبهم، مش بيطردهم، بيبكي. الدين عاطفة، الدين حب. مين اللي غير فهم الدين؟ الدين حب ورحمة. حتى آدم بيبص هنا يضحك ويبص هنا يعيط. يعني طيب يلا بقى هنشوف هيقابل مين بقى في الايه في السماوات الاخرى. ايه اشمعنى الانبياء دول؟ اشمعنى في السماء التانية يحيى وعيسى وبعدين يوسف وبعدين ادريس؟ كل نبي من دول هيقابله النبي له علاقة بحياة النبي اللي جاية في المدينة، له علاقة برسالة النبي. انا مؤمن بحاجة يا جماعة، محدش بيقابل حد صدفة في الحياة. الله سبحانه وتعالى الحكيم من أسماءه الحسنى، لا يمكن تقابل حد صدفة. أنت مش بتسمع الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي صدفة، إشمعنى أنت اللي قعدت قدام التلفزيون تسمعه؟ إشمعنى الناس اللي معايا في البلاتو اللي بنصور مع بعض هم اللي بيسمعوا الكلام ده؟ مش صدفة، ده ربنا عايز يسمع البني آدم دي الجملة دي، مفيش صدف. طيب يلا بقى نشوف بناء على الحكاية دي السماء التانية هيقابل مين؟ سيدنا يحيى وسيدنا عيسى. إشمعنى الاتنين دول؟ سيدنا يحيى ذبح، بني إسرائيل ذبحوه، والنبي أصحابه هيذبحوا بالذات عمه حبيبه حمزة في أحد. يا محمد ما تزعلش، شوف يحيى فين. فلما يحصل كده لأصحابك أصبر. طب وشمعنا سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى رسالته قايمة على الحب، والنبي رسالته قايمة على الرحمة. محتاج تقابل عيسى عشان يفضل قلبك صافي وقلبك قايم محفوظ فيه التسامح على أمتك زي ما عيسى رمز الحب رغم اللي حصل له. طيب ماشي، دي السماء التانية. السماء التالتة يوسف. اشمعنى سيدنا يوسف؟ أصل قصة حياة سيدنا يوسف كربون زي قصة حياة النبي. إزاي يعني؟ يوسف أهله عدوه، إخواته عدوه، والنبي أهله عدوه. يوسف ساب بلده وراح لبلد تانية، والنبي حيسيب بلده ويروح لبلد تانية. يوسف انتقل من مجتمع صحراوي البدو لمجتمع زراعي مصر، والنبي حينتقل من مجتمع صحراوي مكة لمجتمع زراعي المدينة. يوسف في الآخر نجح في بيئة غير بيئة بلده، والنبي حينجح في بيئة غير بيئة بلده. يوسف في الآخر رجع لأهله وكلهم اعتذروا له، والنبي حيرجع لأهله وكلهم هيعتذروا له. يوسف في الآخر سامح وقال لهم إذ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، والنبي حيسامح ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. إيه ده؟ حدش بيقابل حد صدفة. طيب السماء الرابعة هيقابل مين؟ هيقابل سيدنا إدريس. اشمعنى سيدنا إدريس؟ سيدنا إدريس أول واحد كتب بالقلم، أول من خط بالقلم، أول واحد مسك القلم سيدنا إدريس، الأنبياء اللي علموا العلم. والنبي أول كلمة في رسالته اقرأ وكأن اهتم بالعلم يا محمد. السماء الخامسة هيقابل مين؟ سيدنا هارون. اشمعنى سيدنا هارون؟ هارون كان سند موسى اللي وقف جنبه، والنبي حيهاجر المدينة الأنصار. اهتم بالأنصار يا محمد، حيكونوا ليك زي هارون لموسى. ايه الرسائل دي؟ السماء السادسة هيقابل مين؟ هيقابل سيدنا موسى. سيدنا موسى تعامل مع أصعب شعب في التاريخ، بني إسرائيل. انت محتاج خبرة موسى، تراكم الخبرات مهم في الإسلام، لازم تقابل موسى عشان تشوف هو تعامل إزاي، هتستفيد يا محمد من خبراته. السماء السبعة هيقابل إبراهيم. قريش هتطردك من مكة، اوعى تشعر بالغربة، اللي بنى الكعبة جدك إبراهيم أديك قابلته، وقابلته فين؟ عند البيت المعمور اللي فوق الكعبة في السماء السبعة. ما تشعرش بالغربة لو سبت بلدك، ده جدك هو اللي بنى الكعبة. لا إله إلا الله، إيه الجمال ده؟ ده لقاء النبي في السبع سماوات، لكن في لقاء مخصوص مع إبراهيم. تعال نشوف هيحصل إيه بين النبي وسيدنا إبراهيم بعد الفصل. تعالوا نكمل مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بسيدنا إبراهيم في السماء السابعة. لقى سيدنا إبراهيم مستند إلى البيت المعمور. البيت المعمور بيت في السماء فوق الكعبة بالضبط. ليه سيدنا إبراهيم مستند إلى البيت المعمور؟ مش هو اللي بنى الكعبة؟ الجزاء من صنف العمل. ربنا من أسمائه الحسنى الشكور. يعني إيه؟ والله العظيم لو شلت حفن التراب من طريق الناس لشكرك عليها، لا يمكن تعمل حاجة إلا ويشكرك عليها. والشكر لازم يكون مضاعف، لازم يديك قدامها شكر مضاعف. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة، لازم يكون مكانه هناك بالضبط. وبعدين يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل. النبي بيحكي عن سيدنا جبريل كان عامل إزاي، بيقول رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي عارف لما تجيب فوطة وتكببها كده فتحس إنها مكرمشة، كالحلس. جبريل الذي له 600 جناح إذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت. ملك كالحلس. أحلى سكة تدخل بيها لربنا وانت داخل العشرة الأواخر من رمضان؟ التذلل لله. والله العظيم يحبك قوي وتدخل بسرعة، الناس واقفة طوابير وانت تدخل لربنا بسرعة. أنا ماليش غيرك، تقول له كده، أنا غلبان، أنا ضعيف، أيوة كان بالعمية، تقول له ما تسيبنيش، تحط دماغك في الأرض، تحس أنك عبد لله. أنا عبدك، افتح علي السنة الجاية، نجحني، وقفني على رجلي، فرحني، أنا تعبت كتير. أيوة أيوة يحب كده. دمعت واحدة ست في الليالي دي تبلغها ليلة القدر. التذلل، جبريل كان عامل كده. طلعين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل، وإذا بسيدنا جبريل يتوقف. ليه يا جبريل؟ ده أنت معايا من ساعة ما طلعنا من مكة. قال لا يا محمد، الآن أنت إذا تقدمت اخترقت، أما أنا فإذا تقدمت احترقت. لا، أنا مقامي لغاية هنا، أنت مقامك بعد كده. إيه ده؟ هو النبي غالي قوي كده؟ أنت من أتباع النبي، أنت النبي جدك، أنت من أمته، أنت بتحبه. إيه؟ طب هتحبه إمتى؟ ده احنا بقلنا هو داخلين على خلاص، هنخلص، عمالين بنتكلم في حب رسول الله، لازم تتعلق بيه. أنت تقدم يا محمد، عرف قدراته وعرف قدرات النبي، وما عندوش مشكلة سيدنا جبريل بيقولها بسعادة، دي قدراتك. اوعوا يا جماعة تركزوا على قدرات الناس وتنسوا قدراتكم فتعيش في تعاسة. اشمعنى هو عنده كذا كذا يا أخي؟ ركز على قدراتك. جبريل قال له أنت تتقدم، أنا ما أقدرش أتقدم، ما فيش مشكلة. ربنا من أسماء الحسنى الواسع، إدى لده ده وإدى لده ده، وإداك أنت دي وإداك أنت ده، واسع. عارف أول ما تحسد كأنك بتقول أنه مش واسع، ما هو اداله وما ادانيش. يا عم ما هو ربنا ده غني واسع. من عرفت معنى كلمة اسم الله الواسع؟ فسيدنا جبريل ما فيش مشكلة، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مكان لم يصل إليه بشر من قبل، سدرة المنتهى. كلمه الله، كلمه بدون واسطة، زي سيدنا موسى كليم الله، ربنا كلم وكلم الله موسى تكليما، ربنا كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المنزلة دي؟ وإيه المكانة دي؟ وإيه نبينا في المقام ده؟ طب ربنا هيقول له إيه؟ موضوع أساسي، موضوع واحد. إيه؟ كلفه بالصلاة. افترضت على أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة، يصلوا 50 صلاة في اليوم والليلة. يا جماعة الصلاة فرضت في السماء، العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء، كل الباقي فرض في الأرض، الصلاة. ليه؟ لأنها معراج المؤمن. والله العظيم مش النبي عرج إلى السماء؟ والله أنت بلحظة تركيز وأنت بتصلي الحمد لله رب العالمين، وانت بكامل تركيزك مع الله قطعت الزمان والمكان، قطعت المسافات، روحك طلعت دلوقتي انت معاه، والله في ثواني. على فكرة ده قرار. يعني ايه قرار؟ اصل الناس مش انا ما بصليش لاني ما بخشعش. الخشوع قرار. يعني ايه قرار؟ ركز، طلع اصعد. عارف لما بتبعت مسج يلا سند وتقعد تبص، ها ديليفر ولا راحت ولا لا؟ لا راحت. نفس اللي بيحصل مع روحك، انت واقف بتصلي، طب مش قادر اخشع وانا واقف، حط دماغك في الأرض وكلمه يا رب. اوعى تسيبوا الصلاة، ربنا بيسامح في كل حاجة، ربنا عفو قوي، أخطاء كتيرة إلا دايرة لو دخلتها ما يسامحكش. ترك الصلاة وعقوق الوالدين. شايفين الحيطان اللي حواليا دي؟ أنا ممكن أقوم خابط اللوحة دي، ممكن أقوم قالب الترابيزة دي، ممكن أقوم مشخبط على البتاعة دي، هتسامحني معلش بيتك بس هتسامحني. لكن لو قربت من الحيطة دي ووقعتها، أنا بوقع البيت. النبي بيقول الصلاة عماد الدين. اوعى توقع بيتك، اوعى توقع علاقتك بربنا. الصلاة فرضت في السماء، اخشع، ركز. اول ما تخش في الصلاة، عارف لما بنطفي المكان عشان المكان ما يتحرقش، طفي طفي طفي طفي طفي طفي مكنة عقلك. الحمد لله رب العالمين. جرب بس في رمضان، ما هتجرب امتى؟ فرضت الصلاة 50 صلاة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ب50 صلاة، قابل سيدنا موسى، تراكم الخبرات، سيدنا موسى عنده خبرات مع بني إسرائيل. قال إن لقد جربت الأمم، إن أمتك لا تطيق هذا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يطلع فربنا يقول له 40 صلاة، ينزل سيدنا أم موسى، إن أمتك لا تطيق هذا، يطلع 30 صلاة، ينزل، يطلع 20 صلاة، 10 صلوات، في الآخر ارجع إلى ربك 5 صلوات لا يبدل القول لدي، هم خمس في العدد 50 في الأجر الحسنة بعشر أمثالها. ينزل سيدنا موسى يقول له ارجع فاسأل ربك التخفيف عن الخمسة، فيقول النبي استحييت من ربي، ما أقدرش أطلع أكتر من كده. ممكن أسأل سؤال، هو ربنا مش عارف من الأول إن هم خمسة؟ يعني هو استغفر الله العظيم سيدنا موسى هو اللي عدل يعني؟ لا. طب ما ليه ربنا سبب الحكاية دي؟ عشان يحصل درسين. الدرس الأولاني تعلم من خبرات الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لسيدنا موسى أنا نبي آخر الزمان أنا اللي أقول، لا، خبرة موسى. الإسلام ما جاش يهد اللي قبله. الإسلام مش كل حاجة تجينا من غير الإسلام عايزين نهدها. أي فكرة مفيدة للبشرية للخير أهلا وسهلا نستفيد منها ونتعلمها. الأمم المتحدة وحتعمل حاجة لحماية البيئة إحنا معاها. عيد الأم فكرة مش موجودة في الإسلام لكن الأم قضية كبيرة في الإسلام إحنا معاها. كل خير كل شيء يبني، مش جايين نهد، جايين نكمل بنا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا ريت نفهم كده. اي حاجه فيها اخلاق حلوه النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. وبالتالي فالنبي سمع لخبره موسى. وسيدنا موسى ما ضنش بخبرته وقال انا معايا بني اسرائيل عددهم هيبقى اقل من المسلمين خليهم مش هيعرفوا يجيبوه. لا، في حب بين الانبياء. طب الدرس الثاني التخفيف. تخيلوا بقى يا جماعه لو هم 50 صلاه، الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 4 العصر، نويت اصلي 37، الله يا نهار ابيض، وبعدين لو اتاخرت في صلاتين الساعه كام؟ الساعه 11 بالليل، عليا كام؟ عليا 42، صل خمس صلوات. رب كريم رحيم، وتاخد ثواب ال50. مش مكسوف انك ما بتصليش بعد كل ده؟ مش عيب، لازم تصلي، لازم تعبد ربنا. ايه رايكم في السيره؟ ايه رايكم في رحله الاسراء والمعراج؟ تعالوا نكمل بعد الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من رحلة المعراج، وبقى السؤال الكبير جوه النبي يحكي لقريش، يقول اللي حصل ده. هم مش مصدقين ان الوحي بيجيله من السماء، هو بيقول لهم ان هو طلع للسماء، يقول ولا ما يقولش؟ وكانت لسه ما نزلتش سورة الإسراء ولا نزلت سورة النجم اللي فيها المعراج، يعني لسه القرآن ما نزلش بيحكي القصتين. لكن النبي قرر انه يحكي. تفتكر لو انت مكان النبي تحكي ولا ما تحكيش؟ يقابل أبو جهل النبي فقال ما لك يا محمد؟ فإذا بالنبي يحكي له كل حاجة، حدث كذا كذا كذا كذا بالأمس، وعدت إلى فراشي فوجدته دافئا بعد هذه الرحلة. فقال أبو جهل، فرصة بالنسبة لأبو جهل، أرأيت محمد إذا جمعت لك قومك تحكي لهم ما حكيت لي؟ قال نعم. فأم جامع الناس، أول مرة أبو جهل يجمع الناس يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى النبي، فاللي يحط إيده على دماغه واللي يحط إيده في ودنه واللي يصفر مش مصدقين النبي. ليه النبي حكى؟ كان ممكن ما يحكيش صلى الله عليه وسلم. عارفين حكى ليه؟ لازم تدركوا ان في حاجه اسمها قدره الله، لازم تدركوا ان في حاجه اسمها كن فيكون، لازم تدركوا ان في حاجه اسمها الله مالك الملك يفعل ما يشاء. في وسط الدوله الرومانيه الصارخه في الماديه، ربنا بعت عيسى بمعجزاته عشان يبقى صرخه في وجه الماديه. وقصه الاسراء والمعراج صرخه في وجه الماديه. في حاجه جنب الماديه الملموسه في الحياه اسمها قدره الله، في حاجه اسمها الله يفعل ما يشاء. عشان كده حكيت يا رسول الله، لأن الإسراء والمعراج فرع من الإيمان برسالة النبي أصلا، ومن أن الله قادر على كل شيء. حكى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا طب وصف لنا المسجد الأقصى، وهم عارفين أنه هو عمره ما راحوا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. قالوا طب قل لنا إيه القوافل اللي جاية في السكة وحتيجي مكة؟ قال لهم قافلة كذا حتيجي بعد 3 أيام لأننا قابلتها في المكان الفلاني، قافلة كذا رجع بعد كذا يوم لأننا قابلتها في المكان الفلاني. رجعوا بالمعاد وبالطريقة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المعنى؟ وإيه اللي أنا عايز أقوله؟ عايز أقول اوعى تكسف من دينك. أيوة، إيه علاقة ده؟ النبي ما خجلش، النبي ما خجلش من الحقيقة. اوعى تكسف إن أنت متدينة، اوعى تكسف من صلاتك، اوعى تكسف إنك مؤمن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل إن هو يحكي الحكاية دي. اسمع الآية، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتحرج من الإيمان، أنت منتمي لمحمد صلى الله عليه وسلم، اوعى تبقى مكسوف إنك مؤمن، اوعى تبقى مكسوف إنك متدين. حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده الحق، لأنه مش مكسوف من الحق. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم الحلقة النهاردة بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، حببنا في الإيمان، حببنا في الصلاة، يا رب حببنا في القرآن، يا رب هذا شهر رمضان يأتي علينا رمضان ويخرج ولم نشعر بحلاوة الإيمان ولم نخشع بين يديك، ارزقنا الخشوع، أذقنا حلاوة القرآن، أذقنا حلاوة الصلاة، يا رب أذقنا حلاوة الصيام، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا وقلوب أولادنا وأطفالنا الصغار، حببهم في الإيمان، زينه في قلوبنا. اللهم إن الصلاة فرضت في المعراج لتعرج أرواحنا إليك في كل صلاة، اللهم حببنا في حلاوة الصلاة، اجعلنا نقف بين يديك خاشعين، اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من عبادك الخاشعين، اجعلنا إذا سجدنا نقترب ونقترب ونقترب منك، أجب دعائنا في السجود، أجب دعائنا في الصلاة. اللهم لا يخرج رمضان إلا ونحن عباد بين يديك محبين لك، ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلنا نفتخر بإيماننا ولا نستحي ولا نحرج ولا نخجل من تديننا، حببنا في القرآن، حببنا في الصلاة، يا رب ولدنا يا رب يحبوا الصلاة والقرآن، أخرجنا من رمضان وقد رضيت عنا وغفرت لنا وأجبت دعائنا، يا رب استجب، يا رب استجب، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.